الإشارة في التشهد تكون مع التحريك أو بدون تحريك، وهل تأتي الإشارة في اللغة العربية بمعنى التحريك كما في الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار للناس الذين خلفه بالجلوس، فكيف كانت هذه الإشارة بتحريك أو بدون تحريك؟ الإشارة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جمع من الصحابة أن التحريك فجاءت من حديث وائل بن حجر، ولكنه رواه عن وائل بن حجر جمع، فليس فيه التحريك. منهم نعم منهم الظاهر كليب بن شهاب، ورواه عن كليب ولده عاصم، ورواه عن عاصم جمع، ورواه عن ماذا يعني من هؤلاء الجمع زائدة بن قدامة، فلم يذكر التحريك إلا زائدة بن قدامة، فروايته تعتبر شاذة. نعم تقدم أن سألت السائلة قبل عن العجل وسهونا عنه ولم ننبه، فحديث العجل حديث ضعيف لأنه من طريق الهيثم بن عمران، وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل رواه عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، فالصحيح أن حديث العجم ضعيف.